إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا فيما مضى نتذكر شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في احتفائنا بمجيئه إلى هذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى. وكان مما ذكرنا من حقوقه صلى الله عليه وسلم لزوم ووجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه مما سواهما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا جزاء المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا يعمل كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه يحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. جزاؤهم أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب محبتهم له صلوات الله وسلامه عليه، يكون قربهم منه ورفعتهم إليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا معنى المحبة، وأن هذه المحبة قد توفرت وتحققت كلها في النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وميزنا بعد ذلك علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نبدأ لنقيس بها إيماننا، نقيس المرء إيمانه بتلك المحبة، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يجد حلاوة الإيمان كما ذكرنا، ولذلك فلهذه المحبة علامات. وتذكرون أننا كنا سنقطع الكلام على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنستكمله بعده، لننظر في كلام الله تعالى المتعلق بالأحداث التي نحن فيها اليوم، في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وبداية الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إلى آخر الآية. ومع ذلك سندخل الموضوعين في بعضهما اليوم، تكملة علامات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى هذا المعنى الذي نعاني منه اليوم ويعاني منه المسلمين جماعات وأفراد وأحزابا وشيعة كما هو الحال الواقع، لعلنا نتذكر شيئا يأخذ بأيدينا إلى الله تعالى، يرفع عنا شيئا من البلاء النازل ويوضح لنا الطريق الذي ينتصر به المؤمنون والذي يجب أن يلتزموه. نستكمل علامات المحبة حيث وقفنا عند علامات أو علامة لم نتمكن من استكمالها لما كان يبكي عندها سلف الصالحون، فنعديها لأننا لن نستطيع استكمالها. ونشير إلى بقية العلامات، ومن هذه العلامات محبة من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان من النبي بسبب، يعني من ارتبط بسبب بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذريته وأهل بيته وصحابته، وبغض من أبغضهم وسبهم. وهذا من علامات المحبة. لو تذكرون نذكر أنفسنا مرة أخرى بعلامات المحبة الأولى، من سمعها لابد أن يعاودها مرة أخرى نستكمل الكلام. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب من أحب النبي. إذا أحب النبي شيئا أحببته ولزمت محبته، ولا تتنازل عن هذه المحبة أبدا، وأن تبغض من أبغض هؤلاء. ولذلك كان السلف يبغضون الخوارج أشد البغض، لأنهم كانوا يبغضون ناسا من آل النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب، وكذلك يبغضون ويكرهون ويعادون معاداة شديدة هؤلاء الرافضة الشيعة المجرمين الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. وإن من أحب النبي لا شك ولا جدال في أنه لابد أن يبغضهم وأن يعاديهم وأن يكرههم كراهتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم لهم وبغضهم إياهم. لابد، لا يؤمن أحد حينئذ ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يميل للشيعة أي مايل، أو يوادهم أي مودة، أو يوافقهم في شيء مما هم فيه أو مما هم عليه، بل لابد مع هؤلاء الذين يكرهون أصحاب النبي ويسبونهم أن يعاديهم وأن يقاطعهم وأن يعلن على الملأ فسقهم وأن يكره فيهم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه المعاني، يقول في الحسن والحسين مثلا: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. ويقول على الحسن نفسه رضوان الله عليه: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. ويقول للسيدة عائشة رضي الله عنها في أسامة بن زيد، ليس في أحد من أقربائه صلى الله عليه وسلم، يقول لها: إني أحبه فأحبيه. ويقول: الله الله أو الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بلغ مد أحدهم يعني كف أحدهم نصيفه، يعني كفه من العمل الصالح. لو أنفق أحد ذهب. ولذلك يقول مؤكدا هذا المعنى في مجمله: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، السابقون الأولون والسابقون. الآية تقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. ثم يأتي مجرمون ليتكلموا على هؤلاء وهؤلاء، ونتعاون معهم ونكلمهم ونخترع لهم الأعذار، وهم يخربون في دين الله سبحانه وتعالى، وهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته المشرفات رضوان الله عليهم. لا يؤمن أحدكم إذن، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، كانوا يحبون ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى من المباحات وشهوات النفس من الأمور المباحة. يقول أنس رضي الله عنه: ما زلت أحب الدباء، يعني القرع الذي نأكله، ما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها حوالي القصعة. وكان رضوان الله عليه، هذه في المباحات، رضوان الله عليه يأكلها في طعامه، فإن كان الدباء موجودا لابد أن يوضع في طعامه. وذهب الحسن بن علي، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين إلى سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة عمته صفية، ليقولوا لها: أعدي لنا طعاما مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا تقدرون، يعني كان طعامه صلى الله عليه وسلم صعبا لا يستسيغه هؤلاء الناس اليوم من أكل الشعير وأكل الخبز بالخل، لا يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم إلا أن يوضع له طعام. قالوا لها: لا. فصنعت لهم طعاما مما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضوان الله عليهما يلبس النعال السبتية، نعال من الجلود، لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه النعال، وكان يصبغ لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ، وكان يجلس في المكان لا يريد منه حاجة لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيه في سفر أو غيره صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمنون المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعاودوا على العلامة الأولى التي أشرنا إليها، إذا كانت هذه في محبة من أحب ومن كان له بسبب من آل البيت أو القرابة أو الصحبة أو غيرها حتى في المباحات، رجعنا إلى أن أولى العلامات الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم واستعمال سنته والتزام تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. الإمام أحمد رضي الله عنه هذه السيرة في العسر واليسر والمنشط والمكره طلبه الخليفة أيامها عندما كانوا يقولون بخلق القرآن، وهذه المحنة المشهورة التي جلد فيها الإمام وأصر على قوله رضوان الله عليه، فهرب عند أحد إخوانه استخفى 3 أيام، ثم قال له بعد 3 أيام: انظر لي مكانا آخر. قال: لما؟ أخشى عليك السلطان وجنوده. قال: لا، لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا في غار حراء، في غار ثور، متأس في غار ثور في هجرات 3 أيام، ثم خرج، ولنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء ثم نتركه في الشدة. انظر إليهم وانظر إلى ما نحن فيه، حتى يحاول المرء جاهدا أن يعلم أن درجات المحبة هذه هي أساس أو هي أعظم درجات الدين، لأنك بهذه المحبة ترتفع إلى درجتهم، كما ذكرنا حديث الرجل الذي كان يحب النبي ولا يطيق أن يكون في أهلي ولدي ثم يذهب جاريا لينظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته أيضا صلوات الله وسلامه عليه حب القرآن الكريم والتخلق بخلقه، إذ كان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد كنا نشير إلى عادات السلف في قراءة القرآن وتلاوته، من كانوا يختمونه في 10 أيام و8 أيام و7 أيام و5 أيام و3 أيام ويومين ويوم، كانوا يختمون القرآن الكريم. وإن محبة القرآن لتدل على محبة النبي ومحبة الله تعالى، إذ أن محبة الله في محبة القرآن ومحبة القرآن في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة القرآن في تلاوته حسن تلاوته وفي تدبره والتفكر فيه وفي العمل به، ثم في تعليمه والدعوة إليه، ثم في الاحتكام إليه والقيام بشرعه ورفع رايته. وذلك مما افتقده المؤمنون اليوم، فافتقدوا معه محبة كبيرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان السلف كما يقول الحسن البصري في نظرتهم إلى القرآن الكريم يقولون في القرآن: هذه كانت القرآن رسائل الله تعالى إليهم، فكانوا يتدبرونها ليلا ثم يقومون لينفذونها نهارا. كانوا يقرؤون هذه الآيات، وصلتهم رسائل الملك فنظروا فيها وتدبروا أوامره وما أراد منهم، وأخذوا يتلونها ويتلونها حتى يفهموا عنه ما أراد، ثم أصبحوا لينفذوا ما أراد منهم وما طلبهم إياه. تلك كانت نظرتهم إلى القرآن، أنها رسائل الرب إليهم إلى كل أحد، وأن كل أحد مطالب بالتدبر في هذه الرسائل، ثم بعد ذلك أن يسارع إلى أن ينفذ تلك الرسائل التي وصلته من الملك. وكيف أن أي أحد إذا وصله كتاب الملك من ملوك الدنيا، كيف يكون اهتمامه به وفرحه به ومطالعته إياه ومحاولة أن يصبح الصبح حتى يسارع في إرضاء هذا الملك؟ تلك رسائل الله إليكم، فانظروا ماذا تعملون. إن محبة النبي إذن في محبة القرآن، وإن هجر القرآن مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإننا إذ نذكر عادات السلف في التلاوة لا لنسمعها كما نقول 7 أيام أو في 5 أيام أو في 3 أيام يختمون القرآن أو في يوم واحد، وهذه مذكورة عن عثمان بن عفان وتميم الداري وغيرهم، وإن كانت في أيام الخير وأماكن المشرفة. وأما ما ذكر النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال أن يختمه كل أسبوع إلى 3 أيام، وقال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من 3، إلا أن يكون كما ذكرنا في الأوقات المشرفة كرمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، أو في الأماكن المشرفة في المدينة المنورة أو في الكعبة المعظمة، فإنه مما يستلزم أن يستغل المرء الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة ليحصل فيها أعظم تحصيل يمكن أن يجده في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تلك إذن الرسائل ليست للسماع، وإنما إصلاح القلب والنفس، أن يتخلق المرء بذلك وأن يعزم وأن يعقد عقده وأن يعاهد نفسه وربه أن يبدأ من اليوم في أن يكون على مثل هؤلاء، في أن يختم في 3 في 7 في 10، إلا أن يكون له حظ وورد من تدبر تطول به الختمة إلى شهر أو غيره. وإن من محبة النبي كذلك ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يبغض المرء من أبغض الله ورسوله وأن يعاديه وأن يجتنب كل من ابتدع في دينه صلى الله عليه وسلم وخالف سنته، وأن يكون مستثقلا لكل أمر يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كذلك. وانظر إلى الله تعالى وهو يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقد رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أحباءهم ويقاتلون آباءهم وأبناءهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فهذه العلامة من العلامات المهمة أنه لا تجد أبدا مؤمنا، وهي التي كنا سنقف عندها لنقول: ولو تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أبدا واتبع هواه وكان أمره فرطا، والزم واصبر نفسك واحبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فقط. لذلك يقول في غزوة بدر: قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه، وكان ابن أبي بكر رضي الله عنه يقول له: كنت أراك فأتحاشى أن أقتلك، قال: لو رأيتك لقتلتك. وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم: لو شئت أتيتك برأسي. عبد الله من خيار الصحابة، وأبوه عبد الله رأس المنافقين، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي: لو شئت أتيتك برأسي ولا أحب أن يقتله أحد آخر حتى لا أرى قاتل عبد الله يمشي فتحدثني نفسي أن أقتله فأقتل مؤمنا بكافر، إنما لو شئت أتيتك أنا برأسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم مما يلزم كل أحد أن يعرفها تفصيلا وأن يبدأ في مجاهدة نفسه عليها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا يستمعون ويزيدون حجة الله عليهم بغير عمل، لا. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم شفقته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونصحه لهم، والسعي في مصالحهم ورفع الضرر عنهم. وكانت تلك حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة أنه بهم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحزنهم أن ألا يتبعوا أو أن يفعلوا ويفعلوا، بل كان بهم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان ينصح لهم ويشفق عليهم ويقوم على مصالحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقوم لهم كما قال بالشفاعة في الآخرة وكلام الله تعالى في أمرهم، وأن يقوم وأن يدخر دعوته ليخرج من قال لا إله إلا الله أو ليخرج أصحاب الكبائر من النار يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت من علامات المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، أي أحد يحمل ضغنا وحقدا وغلا ونكدا في قلبه لأمة محمد أو لأحد منهم فإنه لا يمثل تلك الشفقة ولا تلك الرحمة. لم نرى في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، بل رأينا هذا الرجل الذي طلع في الحديث الذي ذكرناه في الزمان الماضي وقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، إلى نهاية الحديث الذي تعلمون قال إني أبيت لا أحمل ضغنا في قلبي لأحد، لا أحمل شيئا في قلبي، قلبه سليم لأهل الإيمان، لا أحمل لهم شيئا إلا المحبة، لا أحمل شيئا إلا المصلحة والشفقة والرحمة، يرفع عنهم الضر ويقوم بمصالحهم ويرعى أحوالهم ويتفقد غائبهم ويقوم على ويعين محسنهم ويقوم مسيئهم ويعطي محتاجهم ويتفقد سائلهم إلى آخر تلك الأمور المتعلقة بهم في دنياهم وفي أخراهم، يعلم جاهلهم ويرشد ضالهم ويأخذ بأيديهم إلى الله تعالى. وإن أخيرا علامة مما هو في ذهن اليوم من علامات محبته صلى الله عليه وسلم هي الزهد في الدنيا، كان أصحابه كلهم كذلك الذين مشوا على هديه والتزموا سنته صلى الله عليه وسلم. يعني عرض على أبي هريرة يوما ما وكان أميرا شاة حنيزة يعني مصلية كما يقولون، مشوية بطريقة الصلي الذي يعرفه البدو، يعني قال لا، عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي هو عهد مع النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شاة مصلية قط، يقدم له هذا الطعام بعده صلى الله عليه وسلم يقول لا، وهو أمير مع ذلك تراه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في الدنيا، فما بالك بالكرام من الراشدين ومن بعدهم. تلك الصفة إذن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذ جاء المدينة لم يشبع من خبز شعير يومين متتاليين، يومين متتابعين لم يشبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم، لم يشبع أو يأكل ثلاثة أيام متتابعة خبز هذا البر قمح الذي يقال عليه، ما كان عندهم مناخل ينخلون بها الدقيق، بل كانوا ينفخون فيه فيطيرون القشر ثم يطحنونه ويأكلونه بعد ذلك بعد خبزه يعني. وتلك من أهم الصفات التي ارتفع بها المؤمنون وعلت درجتهم بهذا الحال في نظرهم للدنيا حتى كان كل عملهم للآخرة فسعوا إليها، فارتفعت رايتهم وعلى دينهم واتسعت رقعتهم وانتشر العدل والخير والدين في أهل الإيمان وفي أهل الكفران. وما يستطيع أحد أن يجاهد وأن يقبل على الله تعالى إلا أن يزهد في الدنيا، إذا كانت الدنيا في همه من شيء شتت الله عليه شمله سبحانه وتعالى وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له، فكيف يجاهد هؤلاء الناظرون إلى الدنيا أو الناظرون إلى الدنيا والآخرة عين هنا وعين هنا، أما إذا فرغوا عينهم أو عيناه